بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. درسنا في اللقاء السابق صفة من صفات الواجبة للرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي صفة الصدق. وذكرنا أن الصدق معناها أن يكون خبرهم مطابقا لما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، ويلزم عن ذلك أن يكون مطابقا للأمر في نفسه، يعني للخارج. الصدق هو مطابقة النسبة الخبرية للنسبة النفس الأمرية أو النسبة الخارجية. هذه أول صفة من الصفات التي يجب إثباتها للرسل، وهي أول كمال من كمالاتهم، يعني صفة واجبة بمعنى أنها توجب كمالا ثابتا للرسل عليهم الصلاة والسلام. نكمل إن شاء الله الآن. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبسائر علماء المسلمين، آمين. وتجب لهم الأمانة، وتجب لهم الأمانة، هذه صفة ثانية من الصفات الواجبة في حق الأنبياء والرسل. عرف الأمانة فقال: أي حفظ ظواهرهم وبواطنهم من الوقوع في محرم أو مكروه. إذا هذا هو تعريف الأمانة، حفظ ظواهرهم وبواطنهم من الوقوع في محرم أو مكروه. حفظ ظواهرهم وبواطنهم من الوقوع في محرم أو مكروه. إذا الأمانة راجعة إلى فعل، إما فعل قلبي أو فعل، يعني إما فعلا نفسي أو فعلا بالجوارح. قال: لأن أتباعهم أمروا بالاقتداء بهم في جميع أقوالهم وأفعالهم. لأن أتباعهم أمروا بالاقتداء بهم في جميع أقوالهم وأفعالهم، وذلك يستلزم عصمتهم فيها من كل منهي عنه. هذا دليل تام على وجوب أن يكون الأنبياء والرسل معصومين. معنى العصمة هي أن لا يصدر منهم لا ظاهرا ولا باطنا فعل مكروه ولا فعل منهي عنه، يعني حرام، مثلا لا فعل حرام ولا فعل مكروه. وجه الدلالة كما هو ظاهر، قال: لأن أتباعهم أمروا بالاقتداء بهم. فإن كان أتباعهم مأمورين بالاقتداء بهم، لو جوزنا بعد ذلك أن يصدر من الأنبياء والرسل فعل حرام أو فعل مكروه، معنى ذلك أن هذا الفعل الحرام أو المكروه الذي جوزنا صدوره منهم يكون واجبا فعله على أتباعهم، فينقلب الحرام واجبا أو مندوبا، وينقلب المكروه واجبا أو مندوبا، وهذا أمر باطل. إذا الحرام لا يكون إلا حراما، والمكروه لا يكون إلا مكروها. هذا يوجب انقلاب الحقائق، وانقلاب الحقائق محال. قال في الشرح رحمه الله: هذا كمال ثان واجب للرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو كونهم أمناء لا خيانة لهم في شيء من الأشياء. والأمين هو الذي يترك كل أمر على الوجه الذي أوصى مالكه أن يترك عليه. والأمين هو الذي يترك كل أمر على الوجه الذي أوصى مالك هذا الأمر أن يترك عليه، هذا هو الأمين، صح؟ قال: ولا يجوز أن ينقله بسبب الشهوة من الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه بوصية مالك الذي تجب طاعته. هذا كلام واضح، قراءته تكفي عن شرحه، يعني لا يحتاج إلى زيادة شرح في الحقيقة. قال: فالأمانة في الواجب والمندوب أن يدخلا في شريف صندوق الوجود. فالأمانة في الواجب والمندوب أن يدخلا في شريف صندوق الوجود. لاحظ هنا نوع من أنواع المجاز، يعني كأنه في شبه الوجود بالصندوق، شبه الوجود بشيء كأنه يعني ظرف من الظروف وله أركان وأبواب، فصار كأنه صندوق. فبعد ذلك شبه الواجبات والمندوبات كأنها أشياء توضع في هذا الصندوق، وصارت الأمانة أن يترك الواجب والمندوب في الظرف الذي أمر المكلفون بالحفاظ عليه على هذه الواجبات والمندوبات فيه، وهو صندوق الوجود. صندوق الوجود طبعا هذا يفهم منه أيها الإخوة أن الواجبات والمندوبات هي في الحقيقة كمالات لمن يقوم بها، هي كمالات لمن يقوم بها، يعني هي كمالات تزيد في كمال الإنسان الذي يقوم بها، لذلك جعلها من ظرف الوجود، يعني جعلها أمور وجودية وليست أمور عدمية. قال: كما أوصى بذلك فيهما مولانا جل وعلا، ولا يخان بنا ولا يخان أو ولا يخان بنقلهما إلى آفة العدم، والأمانة في المحرم والمكروه أن يدخلا أو أن يدخلا في صندوق العدم ولا ينقلا عنه إلى شريف الوجود، كما أوصى أيضا بذلك فيهما تبارك وتعالى. ولا شك أن الذوات والأفعال كلها ملك لمولانا جل وعلا، وقد أوصى سبحانه وتعالى فيهما بوصايا وهي أحكامه الشرعية. فالأمانة المحافظة على وصاياه جل وعلا وعدم التبديل فيها والتغيير. ولما كان الرسل عليهم الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله وأتقاهم بالله وعرفهم بالله وأشدهم خوفا منه، كانوا أعظم الناس أمانة وأشدهم محافظة على وصاياه تبارك وتعالى. ولما أكرمهم سبحانه وتعالى بأعظم أمانة وعصمهم من كل خيانة، جعلهم قدوة لأمنهم وأطلق في متابعتهم ولم يجعل فيها تقييدا، يعني جعل متابعتهم واجبة مطلقا واجبة أو جائزة، يعني بالجواز بالمعنى العام. قال: فلو جوزنا أن يقع في أفعالهم ما هو محرم أو مكروه لزم أن يجتمع في ذلك المحرم والمكروه أن يجتمع في ذلك المحرم والمكروه الإذن في فعلهما، أخذا من قاعدة الترغيب في متابعة الرسل والحظ على الاقتداء بهم وعدم الإذن لما فرض فيهما من التحريم والكراهة، وذلك جمع بين النقيضين. طبعا هذا دليل واضح وقد بيناه سابقا، أنه لو فرضنا أنه يجوز أن يصدر مكروه أو حرام من الأنبياء والرسل، فيلزم أن ينقلب هذا المكروه واجبا أو مستحبا في حق أتباع الأنبياء والرسل، وهذا طبعا أمر باطل. قال: وهذه المتابعة للرسول سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بلا استثناء ولا تردد ولا تأمل إلا فيما خط به، قد عرفت ضرورة من حال الصحابة والتابعين لهم بإحسان. لاحظ هنا كيف استثنى ما خص به الرسول صلى الله عليه وسلم من أحكام، لأننا كلنا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خصه الله سبحانه وتعالى بأحكام معينة، وليس بالضرورة أن تكون هذه الأحكام تسهيلات، بل قد تكون تشديدات في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أوجب عليه مثلا أن يتهجد. التهجد في حق الرسول صلى الله عليه وسلم كان واجبا في بعض الأحيان، وأوجب عليه مثلا أمورا لم يوجبها على سائر المخلوقات. واضح إن شاء الله الكلام. هذه الأمور لا يجوز أن نتابع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، لأنها خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وقد أمرنا مولانا جل وعلا بمتابعته على الإطلاق في آيات من القرآن، وجعلها علما على محبته، وذلك دليل واضح في غاية على كمال العصمة العامة له، وبالله تعالى التوفيق. طبعا هذا في الحقيقة الأمر وهذا المطلب من المطالب الواضحة في الدين، جاءت آيات عديدة تحض على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع أوامره، وسواء في أفعاله وفي أقواله أن نتبعها، ولا يجوز أن ننتقص شيئا منها، وإذا توهمنا أن شيئا منها على خلاف الجائز أو على خلاف المشروع وجب علينا أن نحمله على وجه لائق به، كما هو الحال في شأن سائر الرسل، وهذا سوف يأتي إن شاء الله ذكر بعض الأمثلة عليه. ولا يجوز أن يتم هناك في نفس أي إنسان مسلم الاعتراض على الأنبياء والرسل، وليس هذا من باب التعنت ولا من باب التشدد ولا من باب أننا نرى الباطل عليهم ونحن نعلم طبعا أن الله سبحانه وتعالى قد نزههم عن ذلك كله، لكن بعض الناس يتوهمون أن الأنبياء والرسل قد يقعون في بعض المحرمات وفي بعض المكروهات، لكننا نحن لتعصبنا نحاول أن ننفي هذه عنهم أو نؤولها بما بمعنى يعني مقبول، ولكن الحقيقة غير ذلك. الحقيقة غير ذلك، إما أن يكون هذا الأمر قد خطه الله سبحانه وتعالى بخطهم به، أو أن يكون ظاهره يفهم على معنى آخر، وعلى ذلك اختلف علماء أهل السنة في تفسير بعض النصوص وفي يعني تأويل بعض النصوص التي ظاهرها قد يوهم لدى بعض الناس منقطة منسوبة للأنبياء والرسل. وهذا كله طبعا راجع إلى الأصل الذي قد انعقد الإجماع عليه، وهو أن الأنبياء والرسل لا يعصون الله سبحانه وتعالى، وأنه قد حفظهم وأنه قد حفظهم. هناك في فرق بين الجواز وبين الجواز وبين الوقوع، وفي هناك فرق بين قبل النبوة وبعد النبوة. من حيث الجواز جائز لكنه لم يقع، هذا قبل النبوة. وأما من حيث من بعد النبوة فقطعا هو لم يقع. الصغائر يعني ايش يعني الصغائر؟ المحرمات الصغائر، لانه لا يطلق على مثلا خلاف الاولى انه صغائر، مثلا المحرمات الصغائر لا تقع منهم ابدا بعد النبوة، ولكن هي قبل النبوة جائزة، قبل النبوة جائزة لكن لم تقع منهم ايضا. لكن بعض العلماء قالوا يجوز ان تقع، معنى انها جائزة انها يجوز ان تقع، لكن التحقيق انها لم تقع. بعض العلماء قالوا وقعت من بعضهم بعض مخالفات لبعض اوامر الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه قبل النبوة، هذا على قول بعض علماء اهل السنة، ولكن التحقيق انها لم تقع حتى قبل النبوة، لم تقع حتى قبل النبوة. واضح ان شاء الله؟ وهذا ان شاء الله سيأتي بعض الكلام عليه عند مناقشة بعض الحوادث المنسوبة للأنبياء والرسل. نعم. سيأتي الكلام عليه ان شاء الله. هناك باب مفيد جدا في هذا الكتاب، وهو ذكر بعض ما استذكر عند من قبل بعض الناس على الأنبياء والرسل مما ورد في القرآن أساسا أو بعضه في الأحاديث، فذكر المصنف وجه تأويل ووجه تفسير هذه النصوص، سيأتي الكلام عليها. لكن الآن يهمنا نحن أن نفهم القاعدة الأساسية، وهي أنه لا يقع منهم لا مكروه ولا محرم، لا يقع منهم لا مكروه ولا محرم. نعم. فهو عن ماذا؟ التحقيق أنه حتى وإن وقعته فيكون هذا مقصودا للتشريع، هذا هو التحقيق. وأجاز بعض العلماء وقوع السهو ولكن بشرط أن ينبه عليه، لكن التحقيق أنه حتى وإن وقعته في الظاهر فإن هذا السهو يكون المقصود منه التعليم، يكون منه المقصود منه يكون التعليم وليس عبارة عن سهو حقيقة. بعض العلماء قالوا يجوز وقوع السهو لكن بشرط أن ينبه عليه فلا يغتر به أحد من الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في العديد من الحديث كما سيأتي إن شاء الله تنبيه عليه في حق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أن مثلا أنه عندما ينام إنما تنام عينه ولا ينام قلبه، فهو في حالة النوم موصول بالله سبحانه وتعالى، فلا يقع منه سهو عن عظمة الله سبحانه وتعالى. فكيف يتصور منه ذلك في حق في اليقظة؟ واضح؟ لذلك بعض العلماء قالوا أنه إن وقع سهو فيكون المقصود منه التعليم، يعني تعليم المسلمين أنه بشر فقط، ويمكن أن يستنبط منه بعض الأحكام المتعلقة بالشريعة. هذا هو الذي عليه أكثر المتأخرين من العلماء، لكن كما قلت لك بعض العلماء أيضا جوزوا وقوع ذلك سهوا بشرط يعني بشروط معينة أهمها أن يتم التنبيه عليه. نعم نعم. ايش مستمع واحد واحد مسلم. نعم. لا حتى الكذب لا يضر. لا ما جاء في حق عامة الناس لا ليس بالضرورة أن يكون زائغا في حق الأنبياء والرسل. واضح كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز للناس الكذب، الكذب حقيقة واضح وليس التعريض ما يسمى بالتعريض، لكن الذي وقع من الأنبياء والرسل هو نوع من التعريض، ظاهره كذب لكنه تعريض ليس كذبا، لأنه يحمل يعني ظاهره يتوهم منه الإنسان معنى وهو في الحقيقة له معنى آخر محتمل، لو دقق النظر فيه لفهم ذلك المعنى. هذا نوع غير الكذب. ما جاء الترخيص به في الشريعة لبعض الناس للإصلاح بين المرء وزوجه أو لمن جاء في نفسه أو غير ذلك هو كذب صريح، كذب صريح، هذا درجة أعلى من التعريض. التعريض زائد وإن كان خلاف الأولى أو قد يكون مكروها، لكنه بالأصل غير ممنوع منه. وبحط كيف المسألة، فهذا الذي صدر من بعض الأنبياء والرسل. نعم. طبعا يعني لا هو يسمى في هذا الحال كذب لمقصد مشروع. الشريعة جوزت للناس أن يأكلوا ما هو محرم أصلا، لكن المحرم في أصله يصبح في بعض الأحيان إيش؟ جائز. هذا في هذا الظرف بالتحديد يصبح جائزا يعني مباحا، وقد يصبح واجبا. يجب أن تأكل مثلا لحم الميتة، وضحت في المسألة يجب، فلا ينظر في قول في القول في إطلاق الحكم عليه بأن محرم، هو محرم بمراعاة الحالة الأصلية له، بمراعاة الحالة الأصلية. يعني إيش الحالة الأصلية؟ في غير حالة الضرورة. لكن الحكم الشرعي العام جاء في تعلق بالشيء في غير حالة الضرورة، وقال إن كان هناك ضرورة فحكمه ليس المنع بل حكمه الجواز. إذن هناك حكمان وليس حكم واحد، هناك أمران تعلق بكل أمر حكم، وليس هناك أمر واحد يتغير الحكم الشرعي فيه، لأن الحكم الشرعي يتعلق بالشيء بملاحظة ظروفه واعتباراته الخاصة. فلا شك أن حالة الاضطرار غير حالة الاختيار وحالة يعني الحالة العادية. فإذا هذه الحالة حكمها الشرعي الدائم هو الإباحة، وحالة الاضطرار على الحكم الشرعي الدائم هو إيش؟ الإباحة أيضا. فهناك حالتان وليست حالة واحدة. لكن الفقهاء والأصوليين يقولون إنه تغير الحكم، تغير هذا التغير تغير يعني اعتباري مش واقع، يعني تغير تجوزا تسمحا، يقولون انه تغير، والا في الحقيقه هو لم يتغير. واضح كيف؟ لان الحكم دائما في حاله دائما الحكم في حاله الضروره الاباحه، ودائما الحكم في حاله عدم الضروره الحرمه. فهذا الحكم لا يتغير. وبحط كيف المساله، لكن يقولون انه تغير بمراعاه انه الحالات الاكثر انه غير عدم الضروره، فيتوهم الانسان استصحاب ذلك الى حاله الضروره. فلما نبه الى انه في حاله الضروره هناك حكم اخر، عبر عن هذا التنبيه بانه يتغير، هو تغير في حقه، والا في الحقيقه هو لم يتغير. وبحط كيف المساله، فهذا مفهوم الرخصه والترخص، مفهوم الرخصه. هناك حكمان وليس حكم واحد. وضحت كيف المسألة؟ هذا في أصول الفقه إن شاء الله، يعني إذا قيض لنا يعني بنشرحه. مين يريح ناوي يقرأ المتن؟ والشرح طبعا. نواحد صوفا عالي شوي. صورة تقرأ. صورة السلام. تقرأ. مين يقرأ؟ تفضل. ويجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب البليغ أن يشكوك الناس وأنه قد يخطو على الناس شيئا من ذلك العمد فلنسيانا. والتبليغ الثاني على الوجه الذي أمر به أمر به عموم الناس أو خصوصا لهم. ورغمان بناء إخفاء شيئا من ذلك على طريق العمد وأمر بالقرآن أمام الكتاب، لأن هذا إثمان بالحق وخيانة المحرم. وهم أمناء معصومون من المحرم ينزلون إلى يوم الجود بعد معرفته نهي مولانا جل وعلا عن ذلك. وأما إخفاءهم شيئا من ذلك على طريق الإتيان فالمحققون أيضا على منهم، ودليله إسماع السلف. وقد صرح القرآن بكمال التبليغ بحق نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وصرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ولم يحضرني الآن لفظ الحديث. لاحظوا أيها الإخوة، الإمام القنوطي يقول لم يحضرني الآن لفظ الحديث، يعني هو كان يؤلف الكتاب ارتجالا عن ظاهر غيبه. هذا الكتاب كله الذي ترونه بهذه الصياغة المتقنة، والظاهر أنه لم يعد النظر فيه أصلا، يعني لم يعد، لو كان أعاد النظر فيه كان بإمكانه يعني يستذكر الحديث ويراجعه ويفلت نصه. علماء كبار، هؤلاء علماء كبار، قد لا يتصور الإنسان مكانة هؤلاء العلماء. نحن عادة نستعين في فهمنا للإسلام بالعلماء على حسب ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتعلم من العلماء، صح ولا لا؟ العلماء أيها الإخوة يعني عبارة عن صورة واسطة، يعني تقرب إلى الإنسان عظمة الأنبياء والرسل، تقرب إلى الإنسان عظمة الأنبياء والرسل. ومع ذلك كثير من الناس لا يستطيعون تصور مدى عظمة وقدر العلماء، يعني قد يتصور واحد من الناس أو الكثير من الناس حقيقة في هذا الزمان قد يتصورون أنه العالم، يعني الإمام السنوسي إيش كان يعمل مثلا؟ أنه كان ينزل الكتب ويخرج من هنا شوي ومن هنا شوي ومن هنا شوي ويكتب رسالة ويمشي، لكن المسألة غير ذلك. يعني تلاحظون هذا الكتاب في الحقيقة المتن والشرح كلاهما بحاجة لفحص، المتن والشرح ودقة العبارة وثلاثتها وأسلوبها الرصين وترتيبها المتقن، هذا كله حاضر في ذهن المصنف، حاضر حضورا تاما في ذهن الإمام السنوسي وغيره من العلماء. لذلك لا يستنطقه شيء أن يقول أنه لم يحضرني ذلك الحديث. واضح كيف المسألة؟ لا يستنطق شيء، بالعكس هذا يزيده مكانة أنه يقول أنه أنا الآن لم يحضرني الآن. لاحظ لم يحضرني الآن. في الحقيقة بعض الأحيان الحفاظ للقرآن قد يغيب عنهم آية وهم يكونون قد حفظوها، صح ولا لا؟ وهذا ليس منطقا لهم. قال: ولم يحضرني الآن لفظ الحديث، ربما بعد ذلك حضره لكنه لأمانته لم يدرجه في الكتاب. واضح؟ لأنه إنما ألف هذا الكتاب على حسب ما تجلى له أو حسب ما يعني تيسر له في ذلك الوقت، فكان بإمكانه أن يزيده ويشطب ولم يحضرني الآن. واضح؟ لكنه تركه على وضعه، وهذا يعني يفيدنا عظمة وقمة الأدب التي وصل إليها أولئك العلماء. أنا ذكرت في الحاشية حديث ربما يفيد ذلك المعنى، تستطيع أن تقرأه لو سمحت. أيها الناس إن كنتم بذلك كنتم تعلمون أني أخبرت عن شيء من تنزيل الكتابات لربي عز وجل، لما أخبرتموني إذا تملكت كتابات ربي كما ينبغي لنا أن تملك. وإن كنتم تعلمون أني بلغت كتابات ربي لما أخبرتموني إذا فقام رجل فقالوا نشهد أنك قد فقام رجال فقالوا نشهد أنك قد بلغت كتابات ربي بارك الله فيك. يعني هذا أحد الأحاديث والأحاديث عديدة في الدلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وفي مواقع عديدة جدا اللهم يعني في الحج كان كثير ما يقول اشهدوا اللهم قد بلغت والمسلمون يؤمنون ويشهدون على قوله. هذا دليل أدلة كثيرة جدا في الحقيقة، ولسنا بحاجة يعني الإتيان بأدلة عديدة، لكن هذا المعنى واضح وظاهر ومتواتر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخفي شيئا، لم يكتم شيئا مما أمره الله سبحانه وتعالى أن يبلغه للمسلمين. نعم. وقال الله تعالى: القرآن كقوله تعالى أن لم تكن إنسانا برمتي ما أصحت لكم ولكن لا تشكون المعصين وقوله تعالى فقد أبلغتكم رسالات أمتي ما أصحت لكم فكيف أنت على قوم الكافرين بارك الله فيك. لاحظوا الآية الكريمة أبلغتكم رسالة ربي. وجه الدلالة، وجه الدلالة من هذه الآية أبلغتكم يعني تم البلاغ، رسالة يعني جميع الرسالة، جميع الرسالة المنسوبة لله أو المبلغة من عند الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل، هذا كلام واضح أعتقد ليس بحاجة لزيادة شر. نعم هذا طبعا أيها الإخوة قبل أن يكمل الأخ الفاضل، هذه الفقرة ذكرها الإمام السنوسي لأن بعض الناس يقولون ألا يغني إثبات الأمانة عن الصدق؟ يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وجب له الصدق فما فائدة إثبات الأمانة؟ فالصدق نفس الأمانة، وإذا وجب له الأمانة فما فائدة إثبات التبليغ؟ إثبات صفة التبليغ، فالتبليغ يغني عنه الأمانة. وقد يقول القائل العكس، إذا ثبت له التبليغ فالتبليغ هو عين الأمانة. فالآن الإمام السنوسي رحمه الله أراد أن ينبه إلى أن بين هذه الصفات عموما وخصوصا من وجه، يعني بعضها يغني عن وجه والآخر يغني عن معنى آخر لا يفيده الصفة الأولى، لذلك وجب التصريح بهذه الصفات جميعها، وجب التصريح بهذه الصفات جميعها. وإذا العلاقة بينها عموم وخصوص من وجه كما سوف يظهر لكم. نعم لاحظ الواجب الأول ما هو؟ الصدق. يزيد على الأمانة، ما معنى الأمانة؟ الحفظ، حفظ الظواهر والبواطن من إيش؟ من التلبس المحرم أو مكروه، صح؟ إذا لاحظ الواجب الأول هو الصدق فيما بلغوه، الصدق وهو مطابقة الواقع، مطابقة الأمر في نفسه. الواجب الأول يزيد عن الواجب الثاني في إيش؟ قال بمنع الكذب سهوا. إذن يتميز الصدق، إثبات صفة الصدق تتميز بزيادة أنها تمنع الكذب سهوا، تمنع الكذب سهوا. واضح في المسألة؟ نعم المحتمل مع الأمانة. نعم لأن الكذب سهوا لا تمنعه الأمانة، لا تمنعه الأمانة. فإذا قلنا لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا صدقا فهذا يمنع الكذب سهوا، هي رقم واحد. نعم ويزيد على التبليغ، ويزيد على التبليغ اللي هو الصفة الثالثة، ويزيد على التبليغ يعني الصدق يزيد على التبليغ بإيش؟ بأنه يمنع الزيادة على ما أمروا بتبليغه عمدا أو نسيانا. يعني يدل الصدق على أنهم لا يقولون إلا ما أمره الله سبحانه وتعالى، يعني لا يزيدون عن ما أمره الله سبحانه وتعالى. نعم الآن انتهى من العلاقة بين الصدق من جهة وبين الأمانة وبين الصدق وبين إيش التبليغ، الآن ينتقل إلى الصفة الثانية وهي الأمانة، فيريد أن يبين علاقتها مع الصدق من جهة وعلاقتها مع إيش مع التبليغ من جهة، وهكذا الصفة الثانية. ترعم وتبليغ الأمانة على الصدق بمنع وقوع المخالفة في غير كذب اللسان. لاحظ وتزيد الأمانة على الصدق بمنع وقوع المخالفة في غير كذب اللسان، يعني في الأعضاء في الجوارح في الأعمال، لأن الأمانة تستلزم بالضرورة حسب تعريفها أنه لا يتلبس إلا بفعل هو لا يكون هذا الفعل لا مكروها ولا إيش محرم، إذا هو صادق في أفعاله. أما الصدق فيدل على الصدق في أقواله، صح؟ الأمانة تدل أيضا على الصدق في إيش في أفعاله. نعم تزيد على التبليغ بمنع المخالفة في غير التبليغ، وهذا واضح، تزيد على التبليغ بمنع المخالفة في غير التبليغ، صح؟ في غير التبليغ يعني في غير ما في غير أمور الدعوة والدين والتبليغ، أنهم لا يخونون الله سبحانه وتعالى، قد عرفنا أنهم لا يخونون الله في التبليغ، طيب في الأمور التي لا تبليغ فيها هم أمناء أيضا أم غير أمناء؟ يعني بينهم وبين الناس العاديين أمناء أم لا؟ أمناء طبعا. نعم ويزيد مع لزوم الصدق فيما بلغوا كل بلغوا من ذلك، ويزيد على الأمانة مما قلوا لتأييده كامل. نعم، إذا هذه الفقرة قد طوح المقصود منها اللي هي بيان، المقصود منها هو ايش؟ بيان العلاقة بين كل صفة مع الصفات الأخرى، وما تزيد به كل صفة عن الصفات الأخرى عن غيرها من الصفات، وبذلك يتبين للقارئ أو للطالب العلم أنه يجب عليه أن يستحضر إثبات جميع هذه الصفات، ولا تغني صفة عن صفة، وإن كان هناك نوع من الاشتراك بين كل صفة وغيرها، ولذلك العلماء يذكرون هذه الصفات معا. نعم، أنا هذا سؤال حقيقة دائما تسأل هذا السؤال كلما درست مكان التنوثية أو حتى النسفية أو أي شيء، بيقول كل واحد يعني أو أكثر الناس اللي بحضره بيقول لماذا نثبت الأمانة وقد أثبت مقصود، ألا يغني إثبات التبليغ وقد أثبتنا الأمانة، وهكذا يعني هذا السؤال يسأل. فلذلك ترون يعني في الحقيقة أن كتاب صغرى الصغرى ومثله الوسطى، يعني إذا استطاع أحدكم أن يقرأ كتاب الوسطى شرح العقيدة الوسطى للإمام السنوسي وهو مطبوع الحمد لله، ففيه زيادات عظيمة جدا. كل كتب السنوسي كل كتاب فيها يشتمل من على فوائد لا توجد في غيره من الكتب. أنا حقيقة بعد قراءاتي، أنا أتكلم عن كتب السنوسي حتى الصغير منها، في بعض الكتب السنوسي اسمه الحقيقة في صفحة واحدة، صفحة واحدة فيها من الفوائد ما لا يوجد في غيرها من الكتب. المقدمات، مقدمات التنوثي عدة صفحات فيها من الفوائد ما لا يوجد في غيرها من الكتب، وهكذا له ستة مدن الإمام التنوثي، كل متن يتميز، كل متن يتميز عن غيره ببعض الفوائد. فلذلك يعني فليحرص طالب العلم على قدر المستطاع أن يقرأ أكبر قدر ممكن من كتب الإمام التنوثي، فإن فيها فائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. فأخذنا في رفع العقيدة إلى بين هذه الواجبات الثلاثة من الصفة، لأن الجواب مع أن فيها إكراما أو أن فيها إرادة تساويا أو عموما مخصوصا بالإطلاق. ايش يعني عموما وخصوصا بالاطلاق؟ فسرها قال بحيث يستغنى بالاخص عن العام، يعني انه في واحده من هذه الصفات مشتمله اشتمال تام في غيرها، لا كل واحده فيها عموم وخصوص من وجه، يعني واحده تزيد عن الثاني بوجه والثاني تزيد عنها بوجه اخر بمعنى اخر. نعم فنبهنا على ان بيننا عموما وخصوصا من وجه، فلا يمكن حينئذ استغناء بعضنا عن بعض، لأن كل واحد يزيد على صاحبه بزيادة لا تفهم إلا ذلك. وبيان ذلك أن الواجب الأول رم والسب يزيد على الأمانة بمنع الكلم سهوا، أي هذه الحقيقة إنما يفهم صناعنا بحق الرسل عليه الصلاة والسلام من الواجب الأول الذي هو السب، لأنه عام في كل قول، ولا يفهم صناعنا من الواجب الثاني الذي هو الأمانة، لأنها إنما تمنع من وقوع المعصية والمكروه، والكلم فهوى ليس لحرام ولا مكروه، فلا منافاة بينه وبين أمانه. ويزيد أيضا الصدق على الواجب الثالث الذي هو التبليغ العام، بمنع الزيادة على ما أمر بتبليغه عمدا أو نسيانا، أي هذه المحيطة لا تفهم من الواجب الثالث، لأنها وقعت بعد التبليغ العام فلا تنافيه، وتفهم من الواجب الأول الذي هو الصدق، لأن هذه الزيادة كبيرة ووجوب الصدق العام يدفعها. وأما الواجب الثاني وهو الأمانة فيزيد على الواجب الأول الذي هو الصدق، بمنع وقوع المعصية والمكروه في غير كلمة اللسان كالغيبة مثلا والنظر العمد والأجنبية من غير ضرورة. فهذه الحقيقة إنما يفهم اندماعها من الواجب الثاني الذي هو الأمانة ومنافاة عن المعصية والمكروه، ولا يفهم اندماعها من وجود الصدق، لأنها ليست بكلمة حتى ينفعها الصدق. وتزيد الأمانة أيضا عن الواجب الثالث الذي هو التبليغ العام، بمنع المعصية التي لا تتعلق بالتبليغ كالسرقة مثلا والخديعة ونحو ذلك وهو ظالم. وأما الواجب الثالث وهو التبليغ العام فيزيد على الواجب الأول وهو الصدق، بمنع ترك شيء مما أمر بتبليغه عمدا أو نسيانا، مع التزامهم بالصدق فيما بلغوا من ذلك. أي هذه النقيصة أيضا إنما يفهم اجتماعها بحق الرسل عليه الصلاة والسلام من الباب الثالث وهو التبليغ العام، لأن النقص عمدا أو نسيانا مناسب لوجوب عموم التبليغ وليس لمناسب لوجوب الصدق، لأنه قد يصدق فيما بلغ ويترك شيئا آخر أجنبيا عنه، فترك تبليغه ليس لكذب فيه إذ لم يثبت فيه بشيء ولا فيما بلغ بصدقه. ويزيد أيضا وجوب التبليغ العام على الواجب الثاني الذي هو الأمانة لمنع ترك شيء مما أمر بتبليغه نسيانا، أي هذه النقيصة إنما يكره رجلها على الرسل عليه الصلاة والسلام من الواجب الثالث الذي هو التبليغ العام لمناسبتها له، لأن السبب النسي ملازم للثبوت الكلي، ولا يكره نشرها من الواجب الثاني الذي هو الأمانة، لما عرفت أن الأمانة إنما تدفع المعصية والمكروه، وما يفعل نسيانا لا معصية فيه ولا كراهة. بارك الله فيك، جزاك الله خير على هذه القراءة الجيدة. أنا أعتقد أنه ما ذكره الإمام السيوطي رحمه الله في هذه الفقرات واضح، يعني ليس بحاجة إلى شرح، يكفي فيه مجرد القراءة. كما ترون أيها الإخوة، بعد أن ذكر الإمام السيوطي ما يجب في حق الأنبياء والرسل إثباته وهي الصفات الثلاث، شرع في ذكر ما تتميز به كل صفة عن الصفات الأخرى، ثم الآن فيذكر ما تشترك فيه كل صفة مع الصفات الأخرى لكي يزداد طالب العلم تثبتا وفهما لهذه الصفات، بحيث تركز وتتثبت في ذهنه ثبوتا أكيدا. واضح إن شاء الله. هذا كله عبارة عن تثبيت لمثل هذه الصفات وتدقيق فيها وتفصيل لكي تفهم على أبلغ وجه وأكمله. نعم تفضل. ولا يخفى عليك بعد هذا ما يختلف فيه الواجبات الثلاثة، وما يختلف فيه اثنان منهما منها دون الثالث، وما يزيد به كل واحد منهما على مجموع الباقين. يعني أنك إذا حققت معاني الواجبات الثلاثة وعرفت ما يجيب به كل واحد منهما على صاحبين، سهل عليك فرق هذه المطالب الثلاثة. أحدها معرفة النقيصة التي تشترك الواجبات الثلاثة في نفسها عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي تبجيل شيء مما أمر الله تعالى بتبليغه وتغيير معناه عمدا. لاحظ خير، إذا هذا الأمر كل الصفات، كل صفة من هذه الصفات تنفي تشترك في نفسها، وهو تبجيل شيء مما أمر الله تعالى بتبليغه وتغيير معناه عمدا. كل صفة من الصفات الثلاث تشترك في دفع هذا الأمر ونفيه، ويشرع الآن في تبيين كيف تبطل كل صفة من هذه الصفات هذا الأمر. نعم، لأنه كذب أو زور الصفة للرسل ينفيه، وهو أيضا معصية، أو زور الأمانة أيضا ينفعه، وهو أيضا إتمام لما أمر المولى العظيم بتبليغه، أو زور تبليغ الرسل عليه الصلاة والسلام لكل ما أمره المولى العظيم بتبليغه ينفع أيضا هذه النقيصة عنهم، فهذه النقيصة تشترك الواجبات الثلاثة في نفسها عن الرسل عليه الصلاة والسلام. الثاني من المطالب الثلاثة الباقية النقيصة التي يشترك في نفسها عن الرسل عليه الصلاة والسلام اثنان من الواجبات الثلاثة، ويزيدان به على الواجب الثالث. إذا الآن سيذكر أن كل صفتين تشترك في دفع نقيصة، يذكر أن كل صفتين ما الذي تشترك كل صفتين في دفعه عن وتتميزان به عن الصفة الثالثة، وهكذا. واضح الكلام إن شاء الله؟ نعم. الواجب الأول والثاني وهما الصدق والصدق والأمانة. نعم. لمنع الكذب عمدا في الزائد على المأمور بتبليغه، ولا يمنع الواجب الثالث الذي هو التبليغ العام، لأن هذه النقيصة إنما وقعت بعد التبليغ العام. ويشترك الواجب الأول والثالث وهما الصدق والتبليغ العام في منع التبليغ نسيانا للبعض المأمور بتبليغه، فإنه مناسب للصدق لأنه كذب، ومناسب للتبليغ المأمور بتبليغه، ولا يمنع هذه النقيصة وجوب الأمانة لأنها إنما تمنع المعصية والمكروه. لاحظ كيف يعلل لكل واحدة، وهذا الكلام واضح جدا وفي غاية الفائدة في الحقيقة. نعم. والتبجيل الإسلام لا رشيد فيه، فليس بمعصية ولا مكروه. نعم. والإسلام كل تمارة والتبليغ العام في منع نصف شيء من المأمور بتبليغه عنه فإنه معصية وترك التبليغ العام. فكل واحد من هذين الواجبين ينفيه عن الرسل عليه الصلاة والسلام ولا ينفيه الواجب الأول الذي هو الصدق لأن الترك من غير تبليغ ليس بشيء. الثالث إلى المطالب الثلاثة ما يزيد فيه كل واحد من الواجبات الثلاثة على مجموع الواجبين الباقين التعقيدين. فالواجب الأول وهو الصدق يزيد على مجموع الأمانة والتبليغ العام لمنع الكذب والصيام في غير المأمور بتبليغ لأنه منافي للصدق وليس منافيا للأمانة ولا للتبليغ العام. فلا يفهم نفسه عن الرسل عليه الصلاة والسلام إلا من الواجب الأول الذي هو الصدق. ويزيد الواجب الثاني وهو الأمانة على مجموع الصدق والتبليغ العام لمنع المعصية في غير الكذب وبعد التبليغ العام تفترق. ويزيد التبليغ العام على مجموع الواجبين الأولين وهما الصدق والأمانة لمنع نقص شيء مما أمروا بتبليغه نسيانا من غير تبليغ ولا إكلال فيما بلغ. فإنه مناف للتبليغ العام فيفهم نفسه منه ولا ينافي الواجبين الأولين إذ ليس بكذب ولا خيانة. فجميع المطالب في هذه الواجبات الثلاثة خمسة. هذه المطالب الثلاثة التي ذكرناها والمطلبان السابقان وهما معرفة معاني الواجبات الثلاثة ومعرفة ما يزيد به كل واحد منها على كل واحد من الواجبين لله تعالى وتعالى. بارك الله فيك. أنا أريد من بعض الإخوة أن يتبرع ويعمل لنا جدول يبين فيه المعنى الأول اللي هو ما يعني نسبة كل صفة إلى الصفة الثانية من عموم وخصوص من وجه، والجدول الثاني جداول بحيث إنه يضعها جداول على هذا النطاق، يعني ما تتميز به صفة الصدق عن الباقي، ما تتميز به صفة الأمانة عن الباقي، وهكذا يضعها بصورة واضحة مقربة لطلاب العلم بحيث إنه الواحد تساعده في حفظها واستظهارها. مين يتبرع ويعملنا هذا الأمر؟ نعم اثنين. طيب نشوف ايش يطلع منكم. هاي اثنين كل واحد يعمل فيها او انتم تشتركوا فيها بحيث انه تطلع بصورة لطيفة جدا. يعني خلاص نعتمد والاسبوع القادم ان شاء الله اول شيء بنبدأ فيه بنسأل شو الفرق ده على التفصيل بين كل صفة وكل صفتين وكل ثلاث صفات اثباتا ونفيا. إثباتا ونفيا. ماشي الحال؟ قبل ما نبدأ الدرس نسألكم أسئلة فيها عن غير مش عن خاطر. طيب تفضل كمل. أما المستحيل في حق عليهم الصلاة والسلام فأصلاب هذه الثلاثة لا خفاء عنه إذا لحظة لو سمحت. نعم نتكلم عليها ان شاء الله في بداية الكلام على الزائد يعني الزائدات ان شاء الله نتكلم عليها لان هناك ان شاء الله بتكون مناسبة جدا. نعم. لا خفاء عن النفس اذا علم ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام علم منه ما يستحل في حقهم ولما علم وجوب في حقهم علم استحالة الكبر عليهم وهو الاخبار ما لا يطابق في الاسلام في نفس الامر. ولما علم وجوب الأمانة لهم علم منهم استحالة الخيانة عليهم وهو التلفظ المنهي عنه نهي تحريم أو كراهة. ولما علم وجوب التبليغ العام لهم علم منهم استحالة عدم التبليغ لشيء مما أمروا بتبليغه عمدا أو سهوا وذلك واضح ولله تعالى التوفيق. بارك الله فيك. إذا بعد أن عرفنا ما الذي يجب إثباته في حق الأنبياء والرسل ما ينافي هذه الواجبات هو أيضا محال. هو محال فقد عرف بالتضمن أو بالاستلزام أن كل ما ينافي الواجب فهو محال. فإذا عرفت الواجب عرفت المحال. فالذي يبقى علينا معرفته هو الجائز. الذي يبقى علينا معرفته هو الجائز. تفضل. وأما الجائز في حقهم عليهم الصلاة والسلام فالأعراض المسائية التي لا تنافي علوم رحمته كالمرض ونحوه بدليل مشاهدة ذلك فيهم فوائد لا تعفى. نعم. لاحظ كيف الإمام الثوثي ما الذي قاله؟ قال: وأما الجائز في حقهم عليهم الصلاة والسلام. نحن عن من نتكلم أيها الإخوة؟ نتكلم على الأنبياء. الأنبياء اجتمعت فيهم صفتان، صح؟ الصفة الأولى أنهم بشر، والصفة الثانية النبوة. إذا يجب فيما يجوز عليهم أن لا يكون منافيا لا لبشريتهم ولا لنبوتهم. إذا قد يكون هناك من بعض الصفات التي تطرأ على البشر من حيث هو بشر مناف لكونه نبيا. هذه الصفات التي يجوز أن تطرأ على البشر من حيث هم بشر لا يجوز أن وتنافي كونهم نبي أنبياء، لا يجوز أن ننسبها للأنبياء. إذا يجب أن نراعي في نسبتنا للجائز ليس مطلق أنه بشر، بل إنه بشر ورسول، بشر ورسول. فلذلك كان ما يجوز على الأنبياء والرسل ليس عين ما يجوز على سائر البشر. فلذلك صار هناك نوع من التخصيص، ولذلك صار هناك نوع من البحث في إنه هل يجوز، هل كل ما يجوز على البشر يجوز على الأنبياء والرسل؟ إذا كان كذلك خلاص انتهت المسألة، لا يوجد هناك فرق. لكننا قد عرفنا أن هناك فرقا، وهو أنهم امتازوا بميزة واختصوا بخصيصة خصهم الله سبحانه وتعالى بها، فيجب أن نراعيها في يعني عندما نؤمن بالأنبياء والرسل لكي نضع كل واحد منهم في مكانه اللائق به. فلا يجوز أن نقول إن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لهم نفس منزلة سائر البشر، لا، هم أعلى منزلة من كل البشر، أعلى منزلة من كل البشر، وإن كانوا في أصلهم بشرا، إلا أن الله سبحانه وتعالى لما خصصهم بخصيصة هي الإنباء والرسالة تميزوا عن سائر البشر بميزة. وجب علينا أن نعرف هذه الميزة، وإلا يعني إن لم نعرف حق الرسل وما يختصون به عن سائر البشر فإن لم نعرف مقامهم، لم نعرف مقامهم. واضح إن شاء الله. هذه وقع فيها كثير من الناس في إشكالات واستهانة بمكانة الأنبياء والرسل بناء على ملاحظتهم أنهم أصلا بشر، فشرعوا ينسبون للرسل عليهم الصلاة والسلام كل ما هو يمكن أن ينسب إلى سائر البشر، وهذا أمر باطل. وبعضهم لوهمه راعى الحالة الثانية وهي الصفة الثانية وهي الإنباء والرسالة، فرفع الرسل إلى مقام الألوهية، إلى مقام فوق البشر، وشرع ينسب إليه من الصفات ما لا يليق نسبته إلا إلى الإله، إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الأوائل فرقوا، وهؤلاء إيش؟ أفرقوا. أفرقوا يعني بالغوا في الأمور حتى خرجوا عن طور الاعتدال. إيش يعني الاعتدال؟ الحق. وهؤلاء فرقوا يعني تركوا أمورا كثيرة مما هي حق ونفوها عن الرسل، ونفوها عن الرسل أو نسبوها إليهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن أهل السنة تميزوا بأنهم وضعوا الرسل في مكانهم الذي يستحقونه، لم يرفعوهم إلى مقام الأنبياء، إلى مقام الإله كما فعل النصارى وبعض الفرق الإسلامية أيضا التي انتسبت إلى الإسلام كالإسماعيلية وغيرهم من الفرق، رفعوا الأنبياء إلى مقام الآلهة في الحقيقة، صح ولا لا؟ وبعضهم، بعض الذين انتسبوا إلى الإسلام قصروا في مقام الرسالة والأنبياء حتى منعوا عنهم بعض خطائهم ولم يعترفوا لهم بخطائهم. أما أهل السنة فعرفوا للرسل مكانتهم، عرفوا للرسل مكانتهم. تفضل. والأكل والشرب والنكام والصيام مع التمليل أو فيما لم يؤمروا بتمليله، والنوم إلا أنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ولا شك أنه خشوع إذا زهير ذلك فيهم. وقوله وفي اتخاذهم بها فوائد لا تخفى، يعني ليس نزول هذه الأعراض بهم كنزولها بغيرهم في إمكان عدم اقترانها بالفوائد الإنسانية التي تصيرها قربا وعبادات. إلا عارية عن حبل النفس وجواع الهوى مقصورة بالفوائد الإنسانية والقوى الشريرة الموانية لتعبدهم لله تعالى في عرض الأكل والشرب لما غلب إليه بما ندب إليه من أذابهما والصبر والرضا عن الله تعالى عند تقديمهما وإيثار الفاقة مع عدة الاعتياد إليهما إيش يعني إيثار ذوي الفاقة؟ أيوة على أنفسهم يعني بالأكل والشرب مع شدة الاحتياج إليهما إلى الأكل والشرب. نعم. وتسليله جميع عبادك للمؤمنين بهم والتابعين لهم وقضى حكم غرضهم وزرعهم مع زيادة سبل التسلي عن الدنيا للأمة وتنبيههم. ما معنى التسلي؟ التسلي عن الأمة تسلي عن الدنيا للأمة إيش يعني بالضبط؟ التصبر ايش يعني بالضبط؟ ايوه يعني عندما تلاحظ الامه عندما تلاحظ الامه ما قرأ على الرسل من احوال انهم مثلا جاعوا ومرضوا وغير ذلك فانهم ياخذون من هذا عبره فيقولون هذه الدنيا لا يجوز لنا ان نبذل المهج الغاليه في سبيلها والرسل اصلا وهم اعلى مكانه منا لم يبذلوا شيئا في سبيلها ولو كانت شريفه لنالها الرسل والانبياء لانهم اعلى مقاما منا اذا هناك يعني فيها تسليه نوع من ايش التسليه والتصبر يعني فيها من الموعظه للمؤمنين ما لا يخفى فيبين ذلك ان شاء الله. نعم. لاحظ مع انه بعض الانبياء كانوا ملوك كانوا ملوكا والرسول صلى الله عليه وسلم خير بين ان يكون ملكا نبيا ملكا وبين ان يكون ايش عبدا رسولا فاختار ان يكون عبدا رسولا فاذا عدم انشغالهم بالدنيا ليس لعجزهم عنها ليس لعجزهم عن نيلها وليس لعجزهم عن امتلاكها بل هم أقدر الناس على ذلك ولكنهم عزفوا عنها لما يعرفونه من الحق الثابت في الحياة الآخرة وفي نفس الأمر أن الحق الثابت والرضا والمنافع الجليلة هي رضا الله سبحانه وتعالى وأن هذه الدنيا عرض زائل في الحقيقة يعني أيها الإخوة يعني كل واحد ينظر في نفسه كم مضى من عمره كم مضى من عمره اللي مضى 20 واللي مضى 30 والذي مضى من عمره 40 سنة هل شعر لحظة بهذا العمر كم بقي من عمره أصلا الدنيا لحظة الدنيا عرض عرض زائل في الحقيقة ليس لك من الدنيا إلا ما أبقيت ليس لك من الدنيا إيش إلا ما أبقيت وهو الذي يحفظه الله سبحانه وتعالى لك في الحياة الآخرة الدنيا في الحقيقة هي نفسها عرض يعني إيش عرض يعرض عليه ويزول هي محل اختبار وامتحان الإنسان يتوهم أن الدنيا هي الوجود في اللحظة انفعاله بها في اللحظة ما إن يتجاوز عن هذه اللحظة يعني أنت عندما تتذكر ما الذي فعلته أمس يمكن أن تلوم نفسك أنا كنت أفعل هيك أنا كنت أهتم بأمس لا أتكلم عن قبل سنتين أو قبل 20 سنة أو 10 سنوات أمس لو فكرت لحظة في الذي فعلته أمس أنفقت يومك في ماذا مثلا في مزاح لا داعي له أو بعض الناس ينفقون أوقاتهم في أكل وشرب وله ترى ما الذي كسبوه من هذا الأكل والشرب والله هل دام معهم الآن؟ لا في الشهوات الثانية هل تدوم معهم الآن؟ في الحقيقة لا يدوم معك إلا ما هو باطن الذي يدوم مع الإنسان هو ما يحصله من كمالات دينية ومن معارف وعلوم إلهية هذا هو الذي يكون باقيا مع الإنسان فكر كل لحظة ما الذي يبقى معك في كل حالة من الأحوال التي انقضت ما الذي تستحضره الآن هل تستحضر الشهوة التي هل تستحضر لذة الأكل الذي أكلته مثلا قبل سنة هل هو حاضر في فمك مثلا قطعا ليس بحاضر هل تستحضر مثلا نكاحك وشربك ولعبك وممازحتك مع الأحبة مثلا كل هذا ثانٍ كل هذا ثانٍ الشيء الوحيد الذي تستحضره هو ما حصلته من عبادتك لله سبحانه وتعالى ومن علمك به فهذا هو الأمر الوحيد الباقي لك وما أنفقت فيه عمرك من عبادات فهو الباقي لك يوم الدين تجده حاضرا أمامك إذا الدنيا هي في الحقيقة عرض ثانٍ عرض ثانٍ حقيقتها كذلك بعض الناس يتوهمون غير ذلك يعني يحكمون عليها بغير حقيقتها يتصورون أنها هي الأصل وهي في الحقيقة كل يوم تتغير حقيقتها التغير وليس الثبوت فالإنسان يتعلق بها على أنها هي الأمر الثالث، وهي في الحقيقة عرض دنيا، عرض ثان. واضح إن شاء الله. إحنا مش مقصدنا يعني الموعد، ولكن هذه الصفات هي أبسط شيء بالوعظ، يعني هي ما إذا أنت عرفت أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن نفسك تهتز ترتعد، فرائصك ترتعد وتهتز، تتكسل كل شهواتك إذا رأيت عظم مقام الأنبياء وما حصلوه من الدنيا، لا عجزا عن تحصيلها بل عزوفا عنها لإدراكهم حقيقة الأمر وهو الحياة الباقية. واضح إن شاء الله. لذلك نحن ندرس علم التوحيد. علم التوحيد في النهاية ليس المقصود به مجرد تأملات وتصورات، وليست معارف مجردة، هي معارف ينبني عليها عمل، معارف ينبني عليها عمل. إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو الحق، فيجب عليك بعد ذلك أن تبذل ما يرضي الحق، ما يرضي الحق، سواء بعبادة أو بتعليم أو بتعلم أو بعمل صالح يبقى لك. أما أن تعلم ثم بعد ذلك تعرف عن العمل بمقتضى هذا العلم فهذا وبال عليك، وبال عليك. نعم تفضل. فلما رأينا من المسلمين عن فضولها منكرين عنها دراية علمها أنه منكرين عنها دراية علمها في غاية، علمنا أنه في غاية منكرين عنها في غاية يعني أي نعم. وأن الجهد فيها هو الحق الجامع لكل شيء، ولا يخفى على العاقل استنباط الفوائد الكثيرة من أقوالهم عليهم الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قد عصمهم واعتنى بكمال هدايتهم وجعلهم قدوة للخلق في أقوالهم وأفعالهم وصفوفهم، فهي كلها واقعة على أكمل الصفات ورقة المقاصد وأعلى الكمال. وكل ما استنبط العلماء من فوائد أقوالهم من فوائد أقوالهم وأفعالهم وألفوا أكثر نقطة من بحر ما ساحر لهم. وكل ما استنبط من العلماء من فوائد، وكل ما استنبط العلماء من فوائد أقوالهم وأفعالهم، من فوائد أقوالهم وأفعالهم، وألفوا وأكثروا نقطة من بحر لا ساحل له. نعم. نسأل الله تعالى أن يريدهم صورك إلى ما لا نهاية له، وأن ينسل جميعنا إلى مثلة في كفاعة سيد الخلق وأكرمهم على الله تعالى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله. فقولنا الأعراب احتراز لمذهب النصارى في وصف عيسى عليه السلام القديمة. تعرفون أن النصارى رفعوا عيسى عليه السلام من مرتبة البشرية إلى مرتبة الألوهية، فلم يقولوا إنه بشر بل قالوا إنه إيش؟ إله، هو عينه الإله. يعني المذهب الراسخ الآن والمنتشر عند النصارى أن عيسى هو عين الله، وهذه هي الكتب التي توزعها الكنائس الآن بين المسلمين ونشرات وفيديوهات إلى آخره. عيسى هو الرب، هو الرب، يقولون عيسى هو الرب. بعض الطوائف القديمة في القرن الأول الميلادي، في واحد أيضا كان هناك قسيس كبير جدا اسمه أريوس، أريوس الإسكندري أو مصري، بسموه مصري أريوس المصري، هذا كان من الذين أنكروا ألوهية عيسى عليه السلام، وهو كان من كبار النصارى، من كبار النصارى، فأطلقوا عليه أنه هذا مبتدع، مبتدع، يعني لما أنكر وقال الحق أنه ليس إله وصار يدعو إلى هذا الأمر، قاموا في وجهه وعاندوه وقاموا بعض المجامع المسكونية وأفضلوا بعض القرارات التي تعارض مثل هذه البدعة، وكان لها في زعمه منها بدعة، يعني أنه الأصل أنه إله. وبعضهم قال عيسى قديم، هو مخلوق لكنه قديم، مخلوق لكنه قديم. بعضهم قال لا، هو مخلوق وحادث. حتى بعض الفلاسفة المعاصرين يعني في الفن الحديث قالوا إنه عيسى عليه السلام ليس قديما بل هو مخلوق وحادث، فعورضوا في ذلك وشن صنع بهم بناء على المحاكم التفتيش وغير ذلك في القرون الوسطى والقرون يعني قبل حوالي 200 أو 300 سنة، كان يصنع على كل من يقول بهذا القول. فأنا يعني أيضا أقول كل من استطاع أن يقرأ شيء من تاريخ الديانة أو النصارى، مش ليس الديانة هي في الحقيقة، تاريخ النصارى نفسهم، تاريخ المسيحيين نفسهم، سيكون تاريخهم دليلا كبيرا جدا على تشتت عقائدهم أصلا، تشتت عقائدهم كما قلنا انه اختلفوا، والقرآن نبه الى انهم اختلفوا. بعضهم قال يعني نسب بالقرآن الى بعضهم ان قال عيسى هو الاله، وبعضهم قال عيسى ابن الله، وبعضهم قال عيسى ثالث ثلاثة، واضح كيف المسألة. فهذه في الحقيقة هي مذاهبهم، كذلك اختلف اليهود وغير ذلك. فالمعتمد عند المسلمين وعند جميع فرق المسلمين، ليس عند طوائف دون طوائف، الفرق التي شذت عن هذا ليس أصلا من المسلمين، ليس أصلا من المسلمين أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو بشر رسول، بشر رسول، وكل من زعم خلاف ذلك فهو أيضا كافر، هو أيضا كافر. نعم. وقولنا البشرية جواب من اعتقاد الزاهدية أن البشرية تنافي الرسالة، وقولنا الذي لا تنافي علو رسالتهم جواب من اعتقاد اليهود وكثير من زاهدة المعتقدين والمفسرين اتقاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بنقيصة المعصية والمطول ونحوهما. لا شك أن الناس باعتبار تعظيمهم يوفي عليهم الصلاة والسلام ثلاثة أقسام: مفرط ومحرر وهما هانشان، ومتوسط وهو النادي بفضل الله تعالى. وعن القسمين الأولين احترمنا القيود التي ذكرناها في تفسير الجائزة على الرسل عليهم الصلاة والسلام، واحترمنا بالأعراض وهي الصفات الحادثة المتجددة. من الصفات القديمة التي هي صفات الإله جل وعلا، فلا يصح أن يشتق بها غير مولانا جل وعلا. وقد كفرت النصارى بمخالفتهم هذا الخير وإصرارهم في عيسى عليه بحق عيسى عليه السلام، فجعلوا صفة العلم القديم قائمة بجسد عيسى عليه الصلاة والسلام، فجعلوه إلهًا لذلك على خوف لهم شديد وتخليط عظيم لا يصور به عقل. لا يكون على خطط لهم شديدا وتخليط عظيم لا يكون به عاقل. نعم. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، واحترمنا الخير البشرية كالاكل والشرب والمرض ونحوها من صفات الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وهي غناهم عن هذه الاعراض التي وضعها الله تعالى في بدر، فلا يشترط ذلك في الرسل عليهم الصلاة والسلام لعدم توفق الرسالة عليها، وليس من الملائكة عليهم الصلاة والسلام عنها لنوابهم، بل بجعل الله تعالى لهم ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة على هذه الطبيعة، وهذا ذكرناه أن لكل صنف طبيعة، الله سبحانه وتعالى خص كل صنف بطبيعة وخاصة له. نعم. وقد كفرت الزاهدية بمخالفتهم هذا الخير واعتراضهم أيضا بزعمهم أن هذه الصفات البشرية أن هذه الصفات البشرية أحسن أن هذه الصفات البشرية ناقصة لا تليق بمرتبة الرسالة، وإنما تليق بها صفات الملائكة، فكفروا وكذبوا بسبب ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقالوا فيما أخبر الله تعالى عنهم يعني تعرفون. هو يريد أن ينبه إلى قول كثير من أهل الجاهلية عندما طالبوا أن ينزل عليهم الله سبحانه وتعالى رسولا ملكا، ملكا رسولا، يعني قالوا كيف يرسل إلينا إيش بشر، أبشر يهدوننا، يعني استنقاص كيف أن بشر يهدوننا، واضح كيف المسألة. نعم. وقوله تعالى إن أنتم إلا بشر مثلنا، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني هذا استهزاء، يعني يقولوا ما لهذا الرسول، كانوا يفترضون أن الرسول يجب أن يكون ليس بشرا فلا يأكل ولا يشرب. نعم. ولو انشق الحجاب عن قلوبهم لعرفوا أن في وقوع هذه الأعراض البشرية والصفات البشرية بالرسل عليهم الصلاة والسلام كمالات لهم في أنفسهم وتكميلات متكاثرة بأمنين. لاحظ كيف أيها الإخوة، يعني لاحظ قول الله سبحانه وتعالى إن أنتم إلا بشر مثلنا، إن أنتم إلا بشر مثلنا، هذا حكاية عن حجة مين؟ الجاهلية، يعني الأقوام الذين خالفوا الأنبياء، صح ولا لا؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني لسان حالهم ما هو معروف، إن أنتم إلا بشر مثلنا، لسان حالهم ما الذي يريدون أن يصلوا إليه؟ يريدون أن يقولوا إنه لا يمكن أن يكون الرسول بشرا، وإن كان في كورة البشر فيجب أن يكون متصلا بالعالم العلوي، بالعالم العلوي، يعني حقيقته ليست بشرية. واضح كيف المسألة؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني ما دمتم بشرا فلستم بأنبياء، وإن كنتم أنبياء فلا يجوز أن تكونوا بشرا. واضح كيف المسألة؟ وهذا فيه اتصال وفيه امتداد من نوع من الفلسفات القديمة، ولو تأملتم فيها لوجدتم فيها روح الانحراف الذي انتهت إليه العقيدة المسيحية النصرانية النصارى. قالوا كيف يكون رسولا وهو بشر؟ إن كان رسولا فليس ببشر فألبوه. واضح كيف المسألة؟ فالجاهلية يتكلمون بنفس الحال، بنفس الفلسفة، بنفس الفكرة، إن أنتم إلا بشر مثلنا فما الذي يميزكم عنا؟ لو كنتم رسلا لما كنتم بشرا، لكن أنتم بشر، إذا أنتم إيه؟ لستم برسل. إذا إذا كنتم رسلا يجب أن تكونوا غير بشر، يجب أن تكونوا ملائكة مثلا، يجب أن تكونوا آلهة. واضح كيف المسألة؟ هذا هو النقطة، هذا هو المعنى الذي يكمن في عقيدة من هؤلاء الذين يقاومون ويخالفون الأنبياء والرسل. لاحظ كيف؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني هذا نوع من الاستهزاء. ما لهذا الرسول، يعني كيف يكون رسولا وهو يمشي ويأكل كالبشر؟ إذا ما الذي يميزه عن البشر؟ ما لهذا الرسول، يعني هذا نوع من إيه؟ من الاستهزاء. يعني كأنهم يقولون لا، إذا كان يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق فيستحيل أن يكون رسولا، إذا دعواها أنه رسول هو كذب محض، لا يصدقون أنه إيه؟ رسول. لاحظوا أيها الإخوة، يعني نحن نريد أنه نلفت الأنظار إلى أنه في عند الجاهلية كانوا عقائد، كان هناك روح من العقائد، في هناك رؤى فكرية معينة، خلافا لما يقوله كثير من الناس أن الجاهلية كانوا لا يدرون شيئا من الأديان السابقة، ولا يعرفون شيئا من الفلسفات، وليسوا مختلطين لا بيهود ولا بنصارى. ثبت علميا وتاريخيا أن الجزيرة العربية كان فيها معظم الأديان، معظم الأديان كانت فيها، المزدكية، المانوية، عفوا الفلسفات القديمة كانت موجودة، الزرادشتية كانت موجودة، الإلحاد كان موجود، الدهريون كانوا موجودين، كل الفلسفات كان لها أثر. وإن شاء الله إذا إن شاء الله يعني في دراسات قادمة يعني سأذكر لكم أسماء بعض الشعراء، اللي مين كان منهم نصارى، مين كان منهم يهود، مين كان منهم على أديان الدهريين أو على أديان الصينيين الزرادشتيين والقديمين. هؤلاء كان في هناك دعاء لكل ملة ودين في الجزيرة العربية. فالجاهليون لم يكونوا جاهلين بالفعل كما يتصور، كما يحلو لكثير من الناس من يتصوروا، لا، كان عندهم فلسفات وعندهم رؤى، ولذلك خالقوا. كيف واحد جاهل ويجي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحيي هذه العظام وهي رميم؟ إذا هم ينكرون إمكان وجود إله قادر. ورحنات نوع من الفلسفات ونوع من الأفكار الكلية التي هي مخزونة في نفوسهم. نعم، تفضل. يعني لاحظ كيف الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام يقول ولو جعلناه ملكا، يعني إحدى وجوه تفسير هذه الآية، لو جعلنا الرسول ملكا، لو جعلنا الرسول ملكا، يعني لو أرسلنا ملكا، لو أرسلنا ملكا على حسب ما تطلبون لجعلناه رجلا، أي لطورناه في صورة الرجل، لطورناه في صورة الرجل، مش إنه لقلبنا ماهيته إلى الرجل، بل لطورناه لجعلناه يظهر لكم على صورة الرجل، وللبسنا عليهم ما يلبسون. واضح؟ في هذه الحقيقة دقائق وحقائق كبيرة جدا، هذا الآية عظيمة جدا. كل سورة الأنعام أيها الإخوة، الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي من المتقدمين الأشاعرة يقول احتوت سورة الأنعام على قواعد التوحيد. سورة الأنعام احتوت على قواعد التوحيد. بعض المفسرين اعترضوا عليه، قالوا لم تستمل على دليل الممانعة، دليل التمانع، لأنها مذكورة في غير سورة الأنعام، صح؟ فقال جواب عليه انه بل اشتملت في بدايتها على اشارات أدلة التوحيد، وان لم يكن هو نفس دليل التمانع. المقصود انه اغلب أدلة التوحيد هي موجودة في سورة الانعام. في اول سورة الانعام كلام على الله سبحانه وتعالى، على صفاته، على الخلق والتدبير، بعد ذلك على الانبياء والرسل، في اخر السورة على البعث واليوم الآخر وأحوال. إذن هي هذه المطالب الثلاثة التي اشتملت عليها سورة الأنعام: التوحيد والرسالة والبعث واليوم الآخر. نعم، والشرائع. نعم، يعني كلها. المقصود أنه اشتملت على معظم أركان الدين ومعظم قواعد الدين. إن شاء الله يعني ربما يعني نرتب ترتيبا خاصا، يعني مش غلط أنه يعني نخصص درس خاص في تفسير مثلا احدى السور، يعني من الضروري ان نقرا تفسير كامل، لانه هذا يحتاج الى زمان طويل في الحقيقه. لو اقتصرنا على تفسير سوره من هذه السور الطوال، هي في الحقيقه تشتمل على كليات اصول الدين واصول الشريعه وجزء يعني من تفسير القران. ان شاء الله ربنا يوفقنا ونرتب ترتيبا لذلك. نعم، وأما قولنا الذي لا تنافي علو ربهم فاعترضنا به من الغفلة عن تهديد الرفيق والتفريق بسبب مشاهدة موانئهم البشرية في مراعاة قدرهم العلي وملاحظة اعتناء المولى بهم ورفع مقامهم من أسفل فوق ذليل الخلق. وقد ظلت اليهود أدام الله تعالى ذلة جلدهم أكثر أدب، ووقفوا أنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام في مساو لا يليق أن يوصف بها من هو أدنى منهم في الغاية. وهم كما أدخل بعض دلالة المؤرخين والمفسرين بعض ذلك في كتبهم واقتدوا بذلك وفتنوا به من يقانعهم من الجهلة. لاحظ إذن علماؤنا كانوا متنبهين إلى تلك الروايات أو الأحاديث التي تسمى إسرائيليات أو أكاذيب أو إلى آخره، مما فيه نسبة ما لا يليق إلى الأنبياء والرسل، ولم يكونوا غافلين عن ذلك. يعني أنا أرى أنه كثير أن كثيرا من الناس يبالغون في أن الإسرائيليات يعني قد دثت وقد انتشرت في الشريعة، حتى يعني كادوا يوهمون أو يقولون، بل قالوا أن أكابر العلماء استثروا بها. يعني وهذا في الحقيقة أنا أراه أنه نوع من المبالغة، نوع من المبالغة. يعني علماء الشريعة أكبر مقاما من أن يفتنوا بالإسرائيليات. يعني إذا كان هناك في واحد منهم مثلا غفل أو سهى أو انخدع برواية فلا يجوز التعميم، لا يجوز التعميم. يعني إذا لاحظنا مثلا أن واحد من العلماء مرت عليه مسألة فلا يجوز تعميم ذلك ونقول بأن نقول أنه علماء الشريعة أو المسلمون أو كذا أو المفسرون كلهم انخدعوا بالإسرائيليات، بحيث أن نعمل منها دعوة تنقية التفاسير من الإسرائيليات وكذا، كأنه كل العلماء كانوا على غفلة وعميانا وضلالا وإحنا بدنا نيجي ننقذ الأمة. لا، مش هيك المسألة، مش هيك المسألة. يعني حتى رأيت بعض العلماء أو بعض الحقيقة الكتاب، الناس نقول علماء، ذكر بعض التنبيهات على تفسير الجلالين. كثير من الناس يقولون انه تفسير الجلالين اعتمد على الاسرائيليات. فالحقيقة هو ما الذي قاله هذا الكاتب في الحقيقة؟ قال انه تفسير الجلالين خلافا لما يتصوره كثير من الناس انه تفسير بسيط وسهل. في الحقيقة هو عبارة عن تفسير دقيق جدا، وكتب لعلماء وللخاصة من العلماء. فلما ذكر بعض الإسرائيليات كتفاسير الآيات كان يعرف أن الذي يخاطب أن الذين يخاطبهم أصلا علماء ولا يغترون بمثل هذه المسائل، لكن الناس لقفر وجازة التفسير انتشرت نسخه بينهم وصار الكثير من الناس يقرؤون من هذا التفسير. والحقيقة أنه كل إنسان عامي عندما يقرأ من هذا التفسير لا يكاد يفهم شيئا. كثير من الناس الحقيقة عندما يقرؤون التفسير يقولون إحنا لا نستفيد منه شيئا، صح ولا لا؟ لأنه عبارة عن كلمات دقيقة جدا ونكات نحوية دقيقة جدا، يعني يكاد يكون كلمة أو كلمتين أو ثلاث كلمات في كل تفسير، في تفسير كل الآية أو كلمة. فكثير من الناس يعجزون عن الاستفادة من تفسير الجلالين. هذا إشارة إلى أن تفسير الجلالين أصلا كتب للخاصة من العلماء وليس لعامة الناس، ولذلك كتب العلماء تفاسير سهلة ميسورة لعامة الناس، يستطيع أي واحد أن يقرأ منها ويستفيد منها. فالمقصود الذي أردت أن أقوله أنه لا يجوز المبالغة في مثل هذه الدعاوى، لأنه في الحقيقة أكثر العلماء كانوا متنبهين إلى خطورة هذه الإسرائيلية أو الرواية الباطلة. نعم، نسأل الله تعالى فإنه يقول بذلك الذي يثنيه عالم كثير. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لاحظ كيف هو في الحقيقة مش إنه بيقول العلماء معصومين، لا يقول إن العلماء معصومون، لا، بل يذلون ويخطئون، لكن هو يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن يخطئ بعض العلماء، لأن خطأ العالم يترتب عليه خطأ كل من يقتدي به. واضح في المسألة؟ فلذلك ينبغي أن العلماء ينقدون بعضهم البعض وينبهون على أخطاء بعضهم البعض، وليس من ضرورة العلم أنه تغض الطرف عن أخطاء الآخرين، بل بالعكس الأولى بالعالم أن ينبه على خطأ العلماء الآخرين، لأنه يعلم أن هذا العالم هو قدوة لكثير من عامة الناس. فإذا خطأ أخوه العالم، يعني من يوازيه علما أو من يستطيع أن يكشف عن زلاته أو سهوه أو خطأه، فمن الذي يستطيع أن يكشف عن ذلك؟ فهذا يترتب عليه فساد عظيم. نعم. وعند ما يفهمون ذلك بقلة تحصيلهم وعدم تحصيله من مواضع من الكتاب والسنة، فنصير إن شاء الله بعد هذا إلى مية منها ليعرف منها غيرها. نعم. غيرها. ونظير الاغترار بهذه الموارد الاغترار من مشكلة القائلين بالسنة وبتأثيره مقدرة الخالق. مقدرة الحديثة وتعريف الأفعال والأحكام ونحو ذلك ونحو ذلك لبوادر من الكتاب والسنة تؤلم ذلك، ولم يصفوا بعلمها لعدم تبرعهم من العقليات والنقليات وفهمهم للأنوار الربانية والعصمة الإلهية. ولهذا قيل إن التمسك في معرفة الله ومعرفة الرسل عليهم الصلاة والسلام بمجرد رواية الكتاب والسنة أفضل من دخول الكفر. لاحظ كيف هذه كلمة كثير من الوهابية أو التيمية يصنعون بها على الإمام السنوسي، وفي الحقيقة أن سياقها صحيح تماما، صحيح تماما، لا نخجل منه ولا يعني نخبئه ولا نقول لا هو قصد ما قصد، قصده واضح ومعناها واضح تماما، أنه الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من دون محاكمتها على القواعد الكلية بالقواعد الكلية هذا يلزم عنه ضرر كبير جدا. والمقصود بالظواهر ما يظهر للناس بحسب العاديات، بحسب العاديات كما شرحناها أكثر من مرة. الإنسان الناس قد يغترون بما اعتادوا عليه، فإذا قرأوا بعض الآيات يحملون المعاني، معاني الآيات التي تتكلم عن عن الإله والأحكام الإلهية يحملونها على ما اعتادوه من معان، فهذا يترتب عليه تشبيه وتجسيم خطير جدا. وهذا هو الأخذ بالظواهر، الأخذ بالظاهر من دون محاكمته إلى المقطوعات ومن دون نقله. لذلك قال إن التمسك في معرفة الله ومعرفة الرسل عليهم الصلاة والسلام بمجرد ظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر. إيش يعني أصل من أصول الكفر؟ الذي يعتمد عليها ويقول هذا هو الظاهر. طيب هذا هو الظاهر فقط في هذه الآية أنت أخذت الظاهر؟ طب لماذا لم تأخذ ظواهر الآيات الأخرى وتعارض الآيات ببعض وتحكم فهمك لهذه الآيات؟ لماذا اقتصرت على قوله تعالى مثلا أأمنتم من في السماء ولم تراعي قوله تعالى وهو الذي في السماء إله مثلا وفي الأرض إله مثلا؟ لماذا اقتصرت على هذا دون ذلك؟ إذن هذا هو عبارة عن نوع من الهوى، والبدعة وليس عبارة عن تمسك بالظاهر. إذن هم لا يتمسكون أصلا بما هو الظاهر في الحقيقة، يتمسكون بما يظهر لهم أنه الظاهر. ولذلك العلماء قالوا الظهور عبارة عن نسبة اعتبارية، أن الظهور ليس بالضرورة أن يكون هو مستفادا أصلا من الكتاب، بل نحن نمنع أن يكون الكفر مستفادا من الكتاب، لكن هو يظهر لك لأنك متمسك بما اعتدته من إيه؟ من عوائد بشرية ومن عوائد حادثة، فيظهر لك لأنك قد حاكمت الكتاب بما اعتدت به من مظاهر الخلق والمخلوقات. فإنت صرت تحكم على الكتاب بما ظهر لك من مظاهر المخلوقات. إذن هذا هو الأخذ بالظاهر عندك، مش بالظاهر من الكتاب، هذا بالظاهر من عندك. وهو في الحقيقة نوع قريب جدا ومسلك قريب جدا من العلمانية الذين قيدوا دلالات ألفاظ الكتاب والسنة بالزمان والمكان وبالعوائد، بالعوائد والتاريخ. واضح كيف المسألة؟ هو في الحقيقة نفس المسلك، حددوا دلالات الألفاظ بما اعتادوه أو بما أرادوا أن يقيدوا به من زمان أو مكان أو تاريخ، هي نوع من العلمانية. لذلك الإمام السنوسي وغيره من العلماء يقول هو مصدر من مصادر أو منشأ ومن مناشئ أو أصل من أصول الكفر. هذا هو المعنى، وهذا الكلام صحيح 100%، يعني لا إشكال فيه. نعم. قلت وكذلك تلقي هذا العلم من مجرد الكتب والمدارس المحققين والمستقلين. نعم، يعني هناك كثير من الناس يقرؤون الكتب ولا يحققون فيها، لا يحققون فيها، لا يعني يعرفون دقائقها ولا يعرفون النكات التي تشتمل عليها هذه الكتب، فهؤلاء يضلون ضلالا كبيرا جدا. لذلك العلماء يحضون الناس حظا على أنهم يستعينوا في أذهانهم بالمشايخ، يعني يلاحظوا ما الذي فهمه المشايخ، يعرضون آراءهم وأفهامهم على المشايخ الذين أخذوا كابرا عن كابر العلوم كابرا عن كابر، ولا يعتمدوا فقط على أفهامهم. لكن إذا كان فهمهم دقيقا فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن القصد أنه لا يجوز الإنسان أن يعتمد على مجرد فهمه من دون الاستناد إلى فهم المشايخ، دون الاستناد إلى فهم مين إيه يعني المشايخ، مش أنهم عبارة عن آلهة المشايخ، ولا أنهم مسلطون على رقاب الناس يمنعونهم من الفكر والتفكير والاجتهاد، لا. لكن الإنسان يجب عليه أن يعلم أن ما ينشأ في ذاته في نفسه في عقله من أفكار من خواطر، هي خواطر في الأخير سوف ينسبها أو أفكار سوف ينسبها للدين. فإن كانت هذه الأفكار مخالفة لما علم من العلماء المتقدمين فليعلم أنه على ابتداع وخطر من الدين، لأنه كيف يجيز لنفسه أن يحكم على سائر المتقدمين بأنهم غفلوا عن هذه الآراء والأفكار ثم يزعم لنفسه أنه اكتشفها واخترعها. إذن هذا هو العرض على المشايخ، هذا هو المقصود بالعرض على المشايخ. يعني هذا الكتاب الذي نقرأه هو في الحقيقة عرض على المشايخ، يعني لا يجوز الإنسان أنه يعني الإمام السنوسي عندما كتب هذا الكتاب ليستفيد منه الناس، كتبه ليستفيد منه الناس ليعتمدوا في فهمهم وضبطهم لعقيدتهم على القواعد التي أسسها والقواعد التي بناها. لا يجوز للإنسان أن يقول أنا لست بحاجة لما كتبه العلماء وأنا سوف أعيد بناء الدين من أساسه قراءة جديدة من قراءة الدين، قراءة جديدة يعني فهم جديد، يعني لا يتقيد في فهمه الدين بما علمناه وبما رأيناه وبما بلغنا من أفهام المتقدمين. إذن هو يريد أن يقول إنهم غير معصومين في فهمهم ونحن غير ملزمين بأن نقتدي بهم في أفهامهم. حاصل كلامهم يقول إلى إيه؟ أنه إذا اخترع فهما جديدا يعارض به الأفهام القديمة فإنه لا يتورع ولا يتردد لحظة في الحكم على من تقدم بأنهم أخطأوا، وهذا حكم على الأمة للضلال. نعم. نسأل الله تعالى السلامة للسنة المحيا والعلماء والتأمين والتوفيق والعصمة للسنين الأساس لا نأتي بحق سيدنا وقبلنا محمد. آمين. مبارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفعكم بما نقرأ ونستفيد، وأحضكم حظا على التمسك بالعلماء وأفهام العلماء وكتب العلماء والدعاء لهم والاقتداء بهم وبسيرتهم العلمية والخلقية، فإنهم عبارة عن وسيلة من وسائل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين.